تنظر إلى إلهامات ربنا سبحانه للهوام في الأرض، للحيوان، للطير، والله ترى من ذلك العجب العجاب أيضا. قدر فهذا، شوف التأمل في مخلوقات الله، والله شيء أنا قلت لكم يعني تطيش له الألباب من عجائب صنع ربنا سبحانه من هذه. قدر فهذا، شوف النحل قدره ربنا سبحانه ليعطينا العسل فهداه، لذلك لرعي النور والزهر والشجر، ثم يأتي يصنع ذلك الجبح. الجبح واش تعرفوا شنو الجبح؟ الجبح يحفظ العسل، يبقى فيه العسل لا يفسد العسل، لكن هذا الجبح كيف هو؟ شيء يعني تذهل له عقول أرباب العقول. الجبح له فيه مكعبات، هذه الخلايا المسدسة، خلايا مسدسة النحلة تصنع هذه، ثم ليست خلايا خلايا للملكة وحدها نوع، خلايا للنحلة التي تعمل الموظفة العاملة نوع، خلايا للذكور نوع، خلايا للبيض نوع، خلايا للبيض المخصب نوع، وخلايا للبيض الذي لم يخصب بعد نوع. أنت تجي تأخذ الجبح وتمشي وتأكل، ما تفضل هذا الشيء أبدا. هذا الشيء النحل، النحل من يوم خلق النحل إلى ساعتك هذه وهو يمشي على هذا الذي هداه ربه إليه، لا يميل عنه قيد أنمله. قدر فهذا شيء عجيب جدا.